إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد شرعنا في تفسير هذه الآية حيث توقفنا عند قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. شرحنا معنى كلمة وإن خفتم، أي وإن ظننتم أو غلب على ظنكم، مو بالضرورة الإنسان يتيقن اليقين. الله عز وجل لا يتعبدنا في عباداتنا باليقين، إنما يكفي غلبة الظن، هذا بإجماع أهل العلم، تكفي غلبة الظن، الذي يغلب على ظنك هو الذي تكلف به. لذلك دائما تجد أغلب العلماء يقولون غالب الفقه من باب الظنون، غالب يعني أكثر المسائل الفقهية من غالب الظنون. شو معنى الظنون هنا؟ مو الظن المذموم، ليس الظن المذموم، إنما المقصود به الظن المحمود، أي الذي يغلب على ظنك، هذا هو المطلوب. فإن خفتم، أي فإن ظننتم وغلب على ظنكم أن لا تقسطوا في اليتامى، أي خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء، هذول اللائي هم تحت أيديكم وفي حجركم أو حجركم، هؤلاء الإنسان يربي اليتيمة يريد أن يتزوجها فلا يعطيها صداقها اللازم. فإن خفت هذا فاجتنب الزواج منها واتركها تتزوج من غيرك، وانت اطلب النكاح في غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني في غيرها مثنى وثلاث ورباع، هذا هو التفسير الصحيح، يعني ما فيش تفسير غيره يوضحه سبب النزول من رواية عائشة في البخاري. إذن سبب النزول هنا يوضح لنا معنى الآية. فانكحوا، قلنا إن كلمة النكاح المقصود بها في اللغة العربية هي الضم والجمع، ولكن في الشرع المقصود بها عقد يقتضي إباحة الوطء بشروط، عقد يقتضي هذا العقد، يفيدك هذا العقد، ماذا الذي يفيدك العقد؟ يفيدك إباحة وطء، إباحة الوطء بشروط، وهذا هو الحقيقة الشرعية لكلمة النكاح. الحقيقة الشرعية معناها العقد. وحيث قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في المجلد السابع يقول: وحيثما أطلقت كلمة النكاح فحقيقته الشرعية هي العقد، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل. اللي يجي يقول لك أن النكاح معناها الوطء أو البلوغ أو غير ذلك، قل له هات الدليل. وهذا هو الصحيح، هذا هو الحقيقة الشرعية لكلمة النكاح هي العقد، بالدليل الذي رأيناه من حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حديث جابر: استوصوا بالنساء خيرا فإنكن استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة يعني أنت ما استحللت الفرج بالوطء، إنما استحللت الفرج بماذا؟ بالكلمة. فهذا هو الذي يدل على أن النكاح هو العقد. كذلك النكاح يمكن إطلاقه على العقد ويمكن إطلاقه على الوطء، لكن أحيانا كلمة النكاح يجوز نفيها عن الوطء ولا يجوز نفيها عن العقد. مثلا واحد وطئ امرأة بشبهة أو وطئ امرأة حرام، واحد فعل حرام وطئ امرأة حرام، هذا وش تسميه؟ نكاح ولا وش تسميه؟ تسميه سفاح، الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السفاح والنكاح بماذا؟ بالدف. شو المقصود سفاح؟ ما تقدرش تسميه نكاح، تسميه سفاح، تسميه زنا. أما العقد دائما تسميه نكاح، فهذا يدل على أن العقد هو الغالب، كلمة العقد هي الغالبة في كلمة نكاح. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى النساء اللائي تحت حجور تحت أيديكم وفي حجوركم. إذا ما قلتش إذا خايف تتزوج بها تظلمها وتظلمها ما تصدقهاش المهر تحت الخجل، بعدين شوفوا اليتيمة لا يجوز تزوجها إلا بمهر مثل هذا بإجماع العلماء. اليتيمة اللي تحت يدك الصغيرة، الطفلة الصغيرة اللي هي تحت يدك لا يجوز أن تعقد عليها إلا بمهر المثل. مهر المثل شو هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها، طفلة في هذا السن فمثلا بهذا الزين، مثلا بهذا الذكاء، بهذا الجمال، بهذه العقلية، بهذا المنصب، بهذا الجاه، هذه شحال تنكح عادة في الأرض، هذا شو يسمى مهر المثل، فتنكح بمهر مثلها. فهم لماذا ما يجوز تنكح دون مهر مثلها؟ لماذا؟ إنها صغيرة لا ليست أهلا للتبرع، تقدرش يعني تقول لا نصف ما تقول نضرب النصف أو نصح لها جقع. طفلة صغيرة يعني ما لم تبلغ بعد ليست أهلا للتبرع كما معروف. من هو الذي أهل التبرع؟ شكون هو؟ العاقل، البالغ، الراشد، هذا الثلاثة هو اللي حنا بالحق يتبرعون. هذه الطفلة الصغيرة مازال ما بلغتش زيد، مازال ما رشدتش، فهذه ليست أهلا للتبرع. فيأتي الذي يريد أن يتزوجها يقول أنا أريد أن أتزوج مثلا بمصحف ولا مثلا، لا، يعطي لها مهر المثل، يعطي لها مهر ويدخل بها بعد البلوغ، يدخل بها بعد البلوغ. الآن يا يقول الله عز وجل يا عبدي إذا كنت خايف تتزوج يتيمة وما تعطي لهاش المهر المثل نتاعها خليها وروح وين؟ ما طاب لكم من النساء أم عمر النساء مثنى ديت ولات وبع روح بعد أو معنى الآية. ونشرع اليوم في الجديد. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما حل لكم. طاب بمعنى حل، وعرف الشرع وش يسمي الحلال؟ يسميه طيب، والحرام يسميه خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال ولا تيمموا الخبيث بالطيب، الخبيث الحرام والطيب هو الحلال. إذا تنكحوا ما طاب ما حل، ما حل هذا شرط في الاستمتاع، ما حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قد يقول قائل أنا درست اللغة العربية وأعلم أن كلمة ما بمعنى الذي، تقول جاء أنا أحب، أنا أريد أن أدرس ما تدرس، مش معنى أريد أن أدرس الذي تدرس، شوف ما بمعنى الذي، يسبح لله ما في السماوات، معنى يسبح لله الذي ما الذي في السماوات، إذا هنا ما بمعنى الذي. قلت أنا درست لغة وأعلم من خلال دراستي أن ما هذه تستعمل لغير العالم، لغير العاقل كما يقولون، ما تستعمل لغير العاقل، لغير العالم الذي لا يتصف بالعلم. وليه يستعمل للعاقل؟ من تستعمل للعالم العاقل، وما تستعمل لغير العالم لغير. مثلا أنت لقيت مع واحد، وش نقول لك؟ ما هذا بنات، وش نقول لك؟ من هذا؟ صح ينصب عندك كتاب، نقول لك من هذا؟ شو نقول لك؟ في واحد يخالف؟ ما في حتى واحد يخالف، باللي ما تستعمل لمن؟ لغير العقلاء، ومن تستعمل للعقلاء، خلاص. لماذا يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب؟ المفروض فانكحوا من طاب لكم من النساء، فلهذا قول أنا أنكح من تطيعني، ما تقولش انا انكح ما تطيعني ولا لا، صح ولا لا؟ تقول انا لا اتزوج، ما تقولش انا اتزوج ما تطيعني، لا، تقولش انا اتزوج من تطيعني. فلماذا يقول الله تعالى ما تنكحوا ما طاب لكم، اي التي طابت لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ للعلماء اقوال كثيرة في توجيه هذه الآية، ولكن لابد من تأصيل في مثل هذه المسائل اللغوية التي في الحقيقة تؤثر كثيرا في مباحث فقهية وغيرها، تفسير القرآن الإنسان يعرف، مش بالضرورة تكون قريت شرح الفيد مالك ولا تكون قريت مثلا كتاب في النحو، لا، أي إنسان عابر سبيل يجلس يفهم هذه المسألة، أنه ما تستعمل لغير العاقل ومن للعاقل، فلماذا استعملت ما هنا النساء والنساء يتصفن بالعلم، يتصفن بالعلم، ليس يعني ليسوا من الجماد. الجواب الأول طبعا هو أولا وقفة الأولى، لابد أن نعلم أن من وما قد يتعاقبان قليلا. مش متى يتعاقبان؟ يتناوبوا، تتناوب، هذه تقولها تعالي مكاني وهذه تقولها تعالي مكاني، صح قليل ولازم دليل، قليل ولازم دليل. مثال، قالت العرب سبحان ما سخركن لنا، سبحان ما سخركن، أو يقصد من أنا سبحان ما سخركن من شكون؟ هو الله، والله عز وجل يتصف بالعلم ولا لا يتصف بالعلم، فلماذا يقول سبحان ما؟ قال يتعاقب، العرب تستعمل هذه موضع هذه بصح قليل، وفيه دليل باللي هنا يراد به العالم، لأنه الذي يسخر سخركن لنا هو الله. كذلك قالوا سمع في الدعاء المأثور عن السلف سبحان، احنا ايش نقوله؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده، من يسبح، سمع سبحان ما يسبح الرعد بحمده، ما يسبح، استعملت للعالم وهو الله. كذلك قال الله تعالى والشمس وضحاها، جيد، والقمر اذا تلاها، جيد، حتى قال والسماء وما بناها، شو مقصود والسماء وما بناها؟ أو يسأل السماء وما بناها، لا، أو يقسم بالسماء المخلوقة ويقسم كذلك باش بالخالق، أو يقسم بنفسه سبحانه والسماء وما بناها، أي والسماء ومن بناها، أي يحلف الله عز وجل بالسماء والذي بناها وبالأرض وبالذي طحاها، ويحلف كذلك بالنفس وبالذي سواها. إذن هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام القرآن، يقول يقسم الله تعالى في هذه الآية بالخالق وبالمخلوق وبالخالق، يقسم بالسماء وببانيها وبالأرض وبطاحيها وبالنفس وبمسويها، أحد والسماء ومن بناها التقدير. هذا كذلك جزم به القرطبي رحمه الله في تفسير، قال ما بناها أي ومن، والسماء ومن بناها. إذا هنا استعملت ما لمن؟ للعالم، الله يتصف بالعلم، استعملت للعالم وحقها أن تستعمل منه. وش نقولوا يتعاقبان؟ قليل مش قليل، قليل جدا. ثم لغير نكتة، هكذا العرب حب تبدل هذه، هذه قليل جدا لغير نكتة. أما إذا كانت لنكتة هناك فائدة فهنا يتعاقبان كثيرا. شوف ما خير، هذيك ما، هذيك من، قل أنا نجي مكانك تجي مكاني، نعم قليل إذا ما كانش هناك فائدة، قليل قليل، صح إذا كانت هناك فائدة كثير. مثال، الفوائد مثلا التي تستعمل ما عوض من وما عوض ما، إذا أريد الإبهام، وهذا رأيناه في سورة آل عمران، قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، وش كان في بطنها؟ جماد ولا عبد؟ عبد. المفروض وش تقول؟ إني نذرت لك من في بطني محررة، مو ما، ولكنها قالت ما. فقال العلماء لماذا؟ للإبهام، لأنها لا تدري أهو ذكر أو أنت، كما أنت مثلا تشوف حاجة بعيد تقول انظر ما هذا، قد يكون إنسان قد يكون إنسان. لكن بعض أهل العلم قال لا، هنا ليس المقصود بالإبهام، لأن الجنين له حكم الجماد، الحمل له حكم الجماد، لذلك قالت ما، حكم الجماد كونه لا يتكلم لا كذا، قالت حكم الجماد، مفهوم؟ لأنه هو كان علقة، والعلقة بالله، العلقة رشد، إنسان ولا جماد؟ يتصف، لا يتصف بالعلم، إذا قال لما قالت نذرت لك ما، لأن الحمل له حكم الجماد. هذا القول الأول، متى تنوب ما عن من؟ متى في الإبهام، لما كنتش عارف تشوف حاجة من بعيد تقول ما هذا، وتقصد شخص. ثانيا، الموضع الثاني الذي تنوب فيه ما عن ما، هو إذا اجتمعت ما ومن في حكم واحد، لله يسبح، يسبح لله ما في السماوات، وش هو الذي في السماوات؟ الشمس، زيد، القمر، كواكب، زيد، ملائكة، ساعدنا، ملائكة يتصفون بالعلم ولا لا يتصفون بالعلم؟ صح. وفي الأرض، سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، في الأرض وش كان؟ كاين الحيوان، كاين الاحجار، كاين الجماد، كاين الانسان. اذا كاين عقلاء في الارض وكاين عقلاء في السماء، وكاين عقلاء او كاين هناك غير عقلاء في الارض كاين غير عقلاء في السماء. فلما اجتمع العالم وغير العالم والعاقل وغير العاقل في حكم واحد يجوز تستعمله. تقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، وانت تقصد شكون؟ كل عالم وكل غير العالم. فاندرج العالم وغير العالم في حكم واحد. بالله عليك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم. ما ان هي رب ابهام تزوج شيء مبهم، ما فيكش تزوج، لا يمكن. ولا تقصد اندرجة ما كاش عاقل، يعني يجوز الانسان يزوج واحد عاقل واحد غير عاقل، ما كاش قاعد تزوج. خاص من الثالثة، يقول البصريون رحمه الله تعالى، يقولون انما تستعمل في صفات من يعقل، في صفات من يعقل. مثلا شو منها تبع ما عندنا مساعدك، لابد احيانا لابد من الدارجة باش تفهم اسلوبنا اليوم العامي يفهمنا اخطرا. واحدة يهضر معاك قالك شوف تحب مقنعك، اروح نديك فلان. واش يقول لك؟ واش فلان؟ واش المفروض واش يقول لك؟ المفروض يقول لك شكون؟ خاطر شكون تستعمل للعاقل، واش تستعمل غير العاقل. انت كي تشوف عبد ما تقولش واش هذا؟ واش تقول؟ شكون هذا؟ بصح كي تشوف كتاب ما تقولش شكون هذا، تقول واش هذا؟ شوف واش بمثابة ما، وشكون بمثابة من. كل حالات شوف لك الفرق من وشكون. من يمكن تسميها ايش يكون، شكون هذه اصلها ايش، ايش يكون هذه ماذا اسمك عبد احنا اي شيء يوصل هنا يا لازم يمسخ. هي كان اي شيء يكون، احنا ذاك جزائري نعياه بزاف. ايش يكون، ايش شكون، تستعملها دروس ولا يديروها. اذا كلمة شكون تطلق على من؟ على العاقل. واش تطلق لغير العاقل. لو قالك واحد تعالى معي اذهب الى فلان، تدخله واش فلان، واش قصدك واش فلان، يعني واش هتحاسبه، واش هي الصفات اللي فيه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واش واش ترك عارف شكون فلان بن فلان، تعرفه مليح، واش فلان، يعني اي صفة فيه باش نروح لها. كما قال فرعون وما رب العالمين، المفروض يقول ومن رب العالمين. لو كان قال ومن رب العالمين وش يقول موسى؟ يقول الله، الله رب. صح لما قال وما رب العالمين قالوا رب السماوات والارض، اعطاه الصفات، اعطاه الصفات الله عز وجل، رب السماوات والارض اي الذي خلق السماوات والارض. اذا انت اذا كنت تتكلم عن عاقل طبعا في المخلوقات، والعالم اللي هو الله عز وجل، عايش يقولوا العالم باش تجمع بين الله عز وجل يتصف بالعلم ولا يتصف بالعقل، اما المخلوق يتصف بالعقل فقط والعلم. فتستعمل ما عوض من، لماذا؟ لانك تريد الصفات، يعني الصفات تريدها. فكذلك هنا ان شاء الله وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. فهنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا تقدير كلام شيء الصفة، تنكح الصفة الطيبة، انكح الطيبة من النساء، تنكح الطيبة، الطيبة من النساء، لاحظتم؟ تنكح الطيبات من النساء. اذا شو المقصود انت تنكح ماذا؟ تنكح الطيبات. وكان الله عز وجل قال لك تنكح النساء، قد تكون عامة يعني اي مرأة تزوج بها، لا، ربي سبحانه من اول امر حب يقيدك، تنكحوا ما طاب لكم من النساء، الطيبات من النساء، طيبات والطيبين وطيبون الطيبات. لاحظنا شو يعني الدقة في التعبير عن القرآن الكريم، تنكحوا ما طاب. فأنت تبحث إن هنا ما جت لغير، جت للعاقل واستعمل اسمه فهو يريد الصفات، إذا فالمقصود هنا الطيبات، تنكحوا الطيبات من النساء، لذلك قال ما طاب. على جنب هذه بس، هذا قول البصريين رحمهم الله تعالى، إن شاء الله تكون وصلت. لذلك قرأ ابن أبي عبلة رحمه الله تعالى تنكحوا من طاب لكم من النساء. ابن أبي عبلة دائما يفسر لنا القراءات، مو يفسر لنا مرة قراءة، فسر لنا مرة قراءة، الذي خلقكم من نفس واحد، وقرأ أيضا احنا قلنا واحدة جمهور واحد قرأ، لماذا؟ لأن النفس المقصود بها شكون؟ الذي خلقكم من نفس آدم، هو راعى المعنى الذي خلقه من نفس آدم قل واحد قرأ واحد فأشاد طبعا قرأت من أبي عبلة رحمه الله تعالى. المهم وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهم الآية إن شاء الله يعني بالخلاصة يعني أي مسلم تحته يتيمة يعلم طبعا هو المفروض يعلم للأسف الشديد يوم أنا عاكم ولا شيء عندنا المفروض يعلم المسلم هو على باله اللي ما يجوزلوش يتزوج يتيمة إلا باش بمهر مثلها. فإذا خفت أنك لن تعطيها أنك لن تعطيها مهر مثلها وش دير وش دير روح شوف غيرها فانكحوا الطيبات من النساء مثنى وثلاث ورباع. لاحظنا هذا رانا وين شرح الغريب يعني. رانا شرح الغريب المسألة الأولى ليش ما سبب النزول المسألة الثانية شرح الألفاظ شرحنا إن خفتم ألا تقسطوا اليتامى شرحناها الآن ما طاب ما طاب لكم قلنا ما حل لكم كملناها مثنى وثلاث ورباع لازم نفهموا وش معناتها مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث وش رانا نفهموا منها مثنى وثلاث لاحظ المقدمة لإخواننا مثلا اللي ما مش مارك يحضروا معنا دروس النحو وكذا كان أمور سهلة وشحال مرة أقول لكم وما تحقرش نفسك زاف يقول لك أنا تحلالي الحلقة تاع التفسير غير تبدأ تتكلم في اللغة نحب نهرب هذا خطأ الحقيقة يعني الإنسان لا هذه لغته ولغة القرآن تبدأ الجهد تفهمها زيد أنا أقول لك بلي هذه المعلومة يحضرها لك ما تبدلش معجب تفهم عادي هذه كاين الفاظ كاين الفاظ تو اسمك محمد يجوز واحد يقول لك حامد واسمي محمد خليني محمد خلاص هذا ايش معناته مثلا يعني شوف كلمه العرب عندها الفاظ كاين الفاظ في اللغه العربيه العرب حولتها الى وزن اخر حولتها قلنا محمد ما تقولش حامد خليه محمد حامد زميله حامد ما تبدلش العرب كان الفاظ تصرفت فيها 14 لفظة 14 لفظة في الألقاب وهذا الألفاظ تاع العادة كان تصرفت فيها شوف واحد ليجري ليجري العرب تسميه زاحل وش تسميه زاحل ولي عمر الدار شو سموه عامر ولا لا واحد مسكين لي رقيق هكذا حتى حبط مسكين وش نسموه ضامر حضرة كان ما يقولوا الفاظ تجد انه ضامر ما تصرفوش فيها خلوها ضامر خليها كما هي صرفوا بكلمة عامر قالوا عمر بدلوها عامر ولو يقولوا عمر عدلوا عن كلمة شو عامر الى عمر وعدلوا عن كلمة زاحل وش قالوا زوحل ليه دير هكذا وشنو وشنو هذا زافر صح زافر زافر وشاهر هما ما قالوش زافر وش قالوا قالوا زوفا وهكذا 14 لفظة بدلوها اذا عدلوا من وزن الى وزن هذا سموه العدل مش العدل يعني بمعنى ضد الضد العدل يعني الميل مالوا من كلمة الى كلمة راحوا بعد وش تشوف بالعقل بالعقل راحوا الاعداد بتاعنا هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا جايتي الخلاف باش يقولوا واحد وش قالوا احاد وموحد باش يقولوا اثنان وش قالوا ثناء ومثنى باش يقولوا ثلاثة قالوا ثلاث ومثلث باش يقولوا اربعة قالوا رباع ومربع ثم عدلوا اذا مش يقولوا مثنى اصلها وشنو اثنان اثنان ومثنى ومثنى وثلاث وش اصلا ثلاث ورباع اصلا اربع لكن هل هناك فائده لماذا عدلتم من مثنى من مثنى الى من اثنين الى مثنى لماذا شكون يقول السبب شكون يقول السبب للتكرار للتكرار فمثنى هكذا دوك هنا انت تكتب المعنى مثنى تساوي اثنان اثنان وثلاث تساوي ثلاثة ثلاثة ورباع تساوي أربعة أربعة. إيه؟ أنا كسب كسب جماعة جاب. ما أقولكش جاء القوم جاء القوم اثنان ونسكت. هم بزاف جاءوا زوج زوج زوج ورا زوج. مش أقولك جاء القوم اثنين بيناتنا. أقول اثنين اثنين. كي جوا أربعة أربعة أربعة أربعة. مش أقولك هم جاءوا أربعة ونسكت. هم جاءوا أربعة تبني هم أربعين يعني شوف. وش تقول أربعة أربعة وكان يجوز أن نقوله في ثلاثين قسمين على عشرة ثلاثة ثلاثة. وش تقول جاءوا ثلاثة ثلاثة. احنا ما نحبوش نعياو قلتكم زيني ما نحبوش نعياو. فلو باش تقول اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وش تقول مثنى. جاء القوم مثنى بعد جاء في ثلاثة ثلاثة ثلاثة. جاء القوم مثلث وثلاثة. جاءوا في أربعة أربعة قسمين على أربعة أربعة وش تقول جاء القوم مربع وربع. إذا في الاختصار إذا عدلت العرب من اثنين إلى مثنى لماذا؟ الاختصار وتفيد يفيد التكرار مفهوم؟ يفيد التكرار. إذا مثنى وش تساوي؟ وش تساوي؟ واحد زوج لا ترى أنت ذكرني نشوف فيك لا هيا مثنى تفضل اثنين اثنين ربع أربعة أربعة. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أهلا دون فهمها لما كان صح دوك الجهاد عرفنا وش معنى هذه خلينا نضيف فهم هذا الأمر مثنى خلاص. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ايوه مثنى وثلاث ورباع. يعني عنده ملائكة بزاف سبحانه لا يعلم جنود ربك إلا هم. الملائكة اللي كيش خلقهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. منهم من عنده اثنين اثنين منهم من عنده ثلاثة ثلاثة من عنده أربعة أربعة مثنى وثلاثة ورباع. يعني خلقهم اثنين اثنين وربعة أربعة ثلاثة. فهمنا؟ إذا تلاحظ أنه دائما يجي هذه مثنى وثلاثة بعد جمع. جاء القوم مثنى مثنى خلق الملائكة مثنى مثنى. فهم؟ الآن هل يجوز اختلف العلماء طبعا مازلنا في اللفظ هذا مثنى مثنى هل يجوز نقيس حتى العشرة مثلا شفت ناس جاءوا قسمنا على خمسة خمسة وش نقول جاء القوم خمسة خمسة ولا مخمس وخماس يجوز ومسدس وسداس ومسبع وسبع رحت بعيد يا أخي. هنا اختلف علماء اللغة العربية فمثلا جمهور النحويين يأبون هذا يقول لك تحبس وين؟ ربعة تحبس في ربعة هذا هو السمع الأمر مقصور على السماع. وبعضهم قال بل ينقاس إلى عشرة تحبس. جاء القوم عشرة عشرة وش تقول؟ جاءوا معشر معشر أو عشار عشار ولفظ مثنى وثلاثة وأخر يعني أربعة يعني اسمك يذكرها ابن مالك رحمه الله حبس في ربعة. مثلا تجد مصطفى الغلاييني هذا مصطفى الغلاييني هذا عنده كتاب اسمه جامع الدروس العربية يعني طيب كتاب جيد محقق إنسان يعني محقق يعني ماشي مقلد يحقق المسائل. اختار أنه الأمر سمع من واحد إلى عشرة من واحد إلى عشرة سمع اختار هذا والله تعالى صح. فإن قيل فإن قيل وش تفيد مثلا تكرار يعني اثنين اثنين يعني كيف يقول لك جاء القوم مثلا وش تفهم اثنين اثنين. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله أحدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسأله يا رسول الله كيف نصلي صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. عودها ولا ما عودهاش؟ فلماذا لو كانت مثنى تفيد التكرار اثنين اثنين علاش النبي صلى الله عليه وسلم يعاود مثنى مثنى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود يقول صلاة الليل مثنى. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث انما كرره للتوكيد كما تقول صلي يا اخي ركعتين صلي ركعتين تأكد له ليش ما تقول صلي اربعة بس كنت تقول اسمع صلي ركعتين ركعتين تأكد له هل يروح يصلي اربعة يعني صلي ركعتين شنو تأكد له بالكلام؟ قال الحافظ بن حجر من علماء الحديث، على كل حال الحافظ بن حجر كان راح كان رايح يختص في علوم اللغة العربية. وعندكم شكون الشيخ تاعه؟ الشيخ تاع ابن حجر في اللغة، فيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، يعني قرأ عن جبل. قال قريب راح يختص في علوم اللغة العربية، لكن بعدين الله عز وجل ألهمه أنه يختص في علم الحديث والفقه وغير ذلك. هذا قول الحافظ. كذلك من اللغويين يقول الأشموني رحمه الله في شرحه على الفيد بن مالك، يقول وإنما كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متنى للتوكيد. للتوكيد المهم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. إذا فهمنا هذا لما يكون أنت مثلا عندك مال 1000 دينار مثلا وحبيت توزعهم على 5 عباد، وش تقول؟ أعطيهم هذا 5، 2، وش تقول؟ أعطيهم هذا 5، 2، تقدر تقولها أعطي هذه 1000 دينار أعطيها قسمها على هذه 25، كلام معقول هذا؟ ما تقدرش تفهمها، وش تقول له؟ قسمها على هؤلاء 20، 20، لازم تعاود كلمة 20، 20، لاحظنا؟ عندي 10 حبيت تقسمهم على هذه 5، وش تقول؟ قسمهم على هذه 2، صحيح؟ لازم نقول 2، 2. ولماذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى؟ لأن عباده كثر، فقال انكحوا هؤلاء النساء 2، 2، 3، 3، 4، 4، يعني حبوا تدوا 2، ادوا 2، 2، ادوا 3، 3، ادوا 4، 4، كما تحب. فهم هذا؟ فهمت الكلام؟ يعني انت عندك استوبه مليح، عندك مثلا هنا 1000 دينار، جيت ليكم توما، كل حد ما نجيش ليكم، هلا 1000 دينار سيبونيش هذا 1000 دينار، 1000 دينار تاع الصح ذهبي تاع بكري، 1000 دينار ذهبي، 1000 دينار مثلا نجي ليكم السلام عليكم، شوفوا خذوا هؤلاء 1000، 20، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ خذوا هذا 1000 دينار 20، ايش هيك تهضر؟ كلام ما عنده معنى. خذوا هذا 1000 دينار 20، 20، ايش تهموا؟ بلي كل واحد يدري 20. كذلك الله عز وجل هنا خلق النساء وقال للرجال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اي 2، 2، 3، 3، 4، 4، يعني اللي يحب يدي 2 يدي 2، 2، 2، ولا 3، 3، ولا 4، 4. الله يقسم علينا الآن النساء، أو يقسم على الرجال النساء، أدوا 2، 2، ولا حبيتوا 3، 3، ولا حبيتوا 4، 4. لاحظت؟ أو على شقال مثنى. لقد كان قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2، 3، و4. قلت تشوف شنو؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2، 3، و4. نجيش كلام غير مفهوم. فلما حب الله عز وجل يقول 2، 2، جاب كلمة مثنى، ودو 3، 3 لحبيته جاب ثلاثة، قال حبيت ادو 4، 4، او يخيرنا دو قاعد 2، 2، ولا 3، 3، ولا 4، 4، دبروا يصنع خيرنا جاب هذا المقدس مثنى وثلاثة ورباع ليفيد القسمة على العباد. هذا الحقيقي 2، 2، 3، 3، 4، 4. قال له كلكم كنتم تفهموا هذا المعنى من قبل تفسيري، فلماذا نعرج على هذا؟ سنتطرق بعدين الى تنبيه مهم، الى تنبيه مهم وهي دفع شبهة، سنتفاعل بعدين بعد ما نكمل الالفاظ اللغوية هذه. شو ماذا فكروني؟ كاين مسألة لازم دفع شبهة عن اذهاني. اذا قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 2، 2 وثلاث او 3، 3 ورباع او 4، 4. بعدين قال عز وجل فان خفتم الا تعدلوا بين هذا 2، 2، بين هذا 2، او بين هذا 3، او بين هذا 4، اذا وش فواحدة لماذا نصبت؟ فانكحوا واحدة فانكحوا واحدة خفتم ألا تعدلوا. وسيأتي الكلام عن القسم بين الزوجات والعدل بينهن بعدين في جلسة أخرى إن شاء الله في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة. هذه تأتي من تكلموا على العدل بين الزوجات والقسم. إذا كواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما مقصود ما ملكت أيمانكم؟ الإماء الجوارب الإماء ما ملكت أيمانكم إما في الحرب تديهم ولا تشتريهم إماء أو ما ملكت أيمانكم. ولماذا سميت الجواري؟ لماذا أطلق الله عز وجل عليهم ملك اليمين؟ لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسند الله تعالى الملك لليمين، الملك أسنده لليمين فردت أو ما ملكتم، قال أو ما ملكت أيمانكم. قال القرطبي لأن اليمين مخصوصة بالمدح، اليمين مخصوصة بالمدح، فلما كان هؤلاء الجواري حلال قال ملكتهم يمينكم، نسبهم لليمين لتدل على الطيبة، يعني أنه هذا الملك هذا النساء هذا حلال عليك طيب. والعرب دائما تعبر عن الشيء الطيب والعظيم باش باليمين، الشيء الطيب تعبر عنه باليمين دائما. علاش يقول لك اليمن؟ اليمن وفلان ميمون اي مبارك فيه خير. ما ملكت ايمانكم، ما ملكت ايمانكم اي حاجه اللي شريتوها وكسبتوها بيمينكم. علاش شرط شري باليمين تاعك؟ نسبه فقط، نسبه الى اليمين لبيان عظم هذا الملك. او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا. ما معنى ذلك ادنى؟ ما معنى ادنى؟ اقرب من الدنوب. فلان يدنو مني اي يقترب. ذلك ادنى اي اقرب. اقرب من الى ماذا؟ هذا الفعل هذا لو كنت تزوجوا مثنى وثلاث ورباع وتخطيكم من اليتيم هذا اللي تحتكم مش ما تظلموهاش، هذا اقرب الى الا تعولوا. هذا اقرب الى الا تعولوا، يعني تولوا قريب. وين؟ ألا تعولوا، تعولوا بمعنى لا تظلموا لا تميلوا. دك تأتي كلمة تعولوا عند معاني. الصحيح ألا تظلموا، العول هنا هو الجور والظلم. الإنسان عندما يتزوج النساء واليتيمة هذه ما يتزوجهاش خايف يظلمها، وش يدير؟ فهو قد ابتعد عن الظلم واقترب إلى العدل. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب إلى ألا تجوروا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ذلك أدنى ألا ترتابوا، يعني أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا. شوف أقرب باش ما تشكوش، شوف هاوليك الشك هاوليك الشك وهاوليك عدم الشك. أنت كي تخلي هذا الفعل تروح تزوج نساء وتخلي ما تزوج اليتيمة أقرب لمن؟ أقرب للشك ولا لعدم الشك؟ أقرب لعدم الشك الحمد لله، أقرب لعدم الظلم. إذا ذلك الفعل نتاعكم أقرب إلى أن لا تظلموا. تعولوا قلنا ماذا؟ من العول. وعال الرجل له معاني في اللغة. المعنى الأول انتبهوا، العول هذا في اللغة عنده معاني. القول الأول وهو في هذه الآية الميل والجور. الإنسان إذا مال عن الشيء فقد عال، عال عن الشيء أي مال وليمل فقد جار وظلم. فهم؟ هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهم. أعد شحال العول عنده المعنى؟ عنده أربعة، عنده أربعة معاني. المعنى الأول ألا تميلوا عن ماذا؟ ألا تميلوا عن ماذا؟ عن الحق. وليه من عن الحق؟ فقد ظلم وجار، صح؟ إذن ما معنى تعولوا أي تظلموا؟ ذلك أدنى ألا تظلموا. تقول العرب عال الرجل إذا جار وظلم. ذكر العرب كانوا يرميوا السهم، يحكموا السهم ويرميوه. والسهم على بالكم باللي ماشي يروحوا يخدموا يعني، أي فن السهم فن. لا مثلا لو تخدم أنت السهم تاعك من عود ماشي مستقيم، لازم العود يكون مستقيم ما كاش يعني دقة، يكون مستقيم جدا يعني تشوفه ماهوش مايل هكذا. علاش باش يترميه؟ يروح مباشرة للهدف. لو كان يكون العود هذا معود شوية ولا طرميه من يرح الإسكان في بلد طرميه من يرح صاحبه. فالعرب كانت إذا ألقت السهم فيميل عن هذا الكوش يقول عال السهم. ايش معناتها؟ مال السهم عن طريق. فالذي يترك اليتيمة الذي يترك النساء الحالة العامة ويتزوج اليتيمة فهذا في الحقيقة أو قريب للظلم للعدل أو قريب للظلم. فأتركها ذلك أدنى ألا تعود أقرب ألا تظلم. هذا معنى القول الأول لعالم. وقال العرب كانت تقول العرب فلان عائل في الكيل والميزان. مش ماذا؟ يجور ويظلم في الكيل والميزان عائل. المعنى الثاني لعالى افتقر فقير. افتقر منه قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فقيرا فأغناك الله عز وجل وأغنى بك. ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله عز وجل. هذا معنى العول بالمعنى الثاني الفقر والحاجة. وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعول. لا يدري الفقير متى يصير غني ولا يدري الغني متى يصير فقير. والمعنى الثالث القيام على مؤونة العيال. القيام على مؤونة العيال. فمن الذي يعيلك؟ من الذي يعيلك؟ الوالد. صح لا؟ الوالد هو الذي يعول أهله، ينفق عليهم، يقوم عليهم. منه الحديث الصحيحين عن أبي هريرة: خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إنسان تحته ناس يعولهم، يعني ينفق عليهم ويقوم عليهم يضيعهم. كفى بالمرء إثما. لاحظنا شحال هذا المعنى؟ المعنى الأول شو؟ تظليمه. ثاني الفقر. ثالثا تقومون على مؤونة الأهل. شكون هو المقصود به في الآية هنا؟ الأول تظلموا ذلك أدنى ألا تظلموا. الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه من أبرز علماء اللغة العربية، الشافعي مش بالإيمان في الفقه، فكلامه يعني حجة إنسان يعني الله يبارك، ومع ذلك فسر هذه الآية. خلاص شافعي الله ما شاء الله شافعي تفسيره هو صحيح. عبرنا عليه ما واحد انا شافعي تعصب له ولا ضربنا ربيه. يلا الشافعي رحمه الله تعالى عندكم للشافعي آية من آية ما في لسان العرب، يعني كان يتكلم ليه قرأ من لسانه تاعه يدوخ، تحس نفسك كأنك ركبت طيارة تحمل دوخة. علاش؟ كلام عجيب، لسان متضلع. وتربى في قبيلة هذيل، يعني الله يبارك، تربى في قبيلة هذيل والهذليون ما شاء الله يعني في اللغة. مع ذلك تشوف اللي كمل لله فسر هذه الآية. علاش عم بينا لكم تشوفوها بزاف كتب تفسير. فسر هذه الآية بتفسير غريب، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. هو شو معناتها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. أن يتزوجوا اثنين وثلاثة وأربعة باش ما يكسروش ولادكم. عجيب. أنا نعرف العكس، إنسان يتزوج اثنين ثلاثة أربعة يكسر ولاده، صح؟ فأنت تتعجب يعني شافعي في إسرائيل. كل علماء التفسير، كل علماء اللغة ردوا عليه هذا القول، ردوا عليه هذا القول. بل ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود دار فصل في رد هذا التفسير تعالى الشافعي من عشرة أوجه. جاب الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع، صح؟ الإنسان يتزوج اثنين ثلاثة أربعة مش ما تكثرش عياله ولا تكثر عياله، فتفسيره غريب. إلا إذا قلنا إن لا ألا تكفر ألا تعول زائدا. ذلك أدنى أن تعولوا، لذلك أقرب أن تكفر عيالكم. ولا قد تزاد في لغة العرب، لا قد تزاد في لغة العرب. في هذا المثال لا لا تزاد في لغة العرب. لا أقسم بيوم القيامة، هذا على تفسيره، لكن الصحيح أنه ليس زائدا. شوف مثل ما قال لك ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. فكر نفذ الآن ما منعك، انفرض ما منعك يا إبليس واش أن تسجد، وش هو اللي منعك باش تسجد؟ مش وش هو اللي منعك باش ما تسجدش؟ صح. قالوا من أمرك باش ما تسجدش؟ ثم صح. قالوا من منعك ألا تسجد؟ انفرض من منعك، ما منعك أن تسجد؟ هنا لا زايدة، ربما تكون هنا زايدة. ذلك أدنى ألا تعول أي تكثر عيالك. لكن الصحيح أن السياق تاع الآية يأبى هذا. الله عز وجل يتكلم عن الظلم، قال إن خفتم ألا تظلموا، إن خفتم أن تظلموا اليتامى فانكحوا غيرهن ذلك أدنى ألا تظلموا. كيف؟ إن خفتم ألا تظلموا اليتامى، إن خفتم ألا تظلموا اليتامى انكحوا غيرهم ذلك أدنى أن تكثر عيالكم. ما عندهاش قاع مناسبة، لذلك ضعيفة تفسير الشافعي. الآن كملنا ألفاظ، نشرع الآن في المسائل. أنا بدنا بدي لا غالب لازم نشرح هذا الشيء، لابد أن نشرح هذا الألفاظ يفهمها الإنسان ويقرأها. وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة بركة ذلك أدنى ألا تعولوا. كي هنا هذا هو الشافعي رحمه الله، هو المعنى الرابع. طبعا تتذكر القرطبي يجيب لك خمسة، قد يقول لإنسان الآن ينوض يقول لي ايه كاين معنى ما ذكرتوش. ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى، ذلك أدنى ألا تعولوا بمعنى الميت صح، ومنه العول. العول اسمه به العول تاع الفريضة، يقرأ الميراث يعرف العول. العول قال فسره ابن العربي قال الزيادة، قد يأتي بمعنى الزيادة، هذا ذكر ابن العربي. قال هناك معنى آخر ما ذكرتوش من العربي الآن ويرد علي، هناك معنى الزيادة ما ذكرتوش قد تأتي. أعطيني مثال العول في الفرائض، شكون يقرأ الفرائض الآن ما عادت على الحكم؟ شكون يقرأ الفرائض شوي يعرف العول؟ شكون ما فيش ما بالعول؟ شو العولة تاعها؟ العولة تاعها العول سهل. شوف مثال العول، نعطيكم تعبير يعني سهل، هو أن تضيق الفريضة عن حصص أصحابها. تضيق الفريضة، الفريضة يعني كما نقول الجزائر شو الفريضة، الميراث، عندي الميراث المفروض كل واحد يدي حقه مكان صح؟ صح. قررت تسيب الميراث ما يكفيش باش يدي حقه، قد يحدث، يحدث هذا ما تكفيش. نعطيكم مثال، عندنا زوجة ماتت الله يرحمها، طبعا علاش خطر زوجة ماتت؟ خاطرش نسى بزاف نزيد روح دور جابك ناقص. زوجة ماتت، لأن الزوجة هذه الزوجة التي ماتت تركت زوج وأخت زوج وأخت مثلا وأب أو أم، قولوا أم، ما هي الزوج حال يدي نصف، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل بعدين إن شاء الله بإذن الله تولوا مع اسم الفرائض. صبروا برك شوية، خاطش كان طريقة مليحة الإنسان يديها فيه. الزوج حال يدي النصف، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، ما مجهولة ما عندوش. قلنا ها واش تركت؟ تركت زوج أخت وأم. الزوج يدي النصف، الأخت تدي النصف، النصف الأخت. يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان ثم تركت، فإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص إذا الأخت تدي النصف، خلاص الفارق. الأم تقعد هكذا ولا الأب يقعد هكذا، وأنا أنا الأم يمناها ما عنديش. وش نقول هنا؟ ضاقت الفريضة، ضاقت التركة عن حصص أصحابها، ضاقت ما تكفيش، نخرجوا العون ديروا قسمة أخرى. تقعد باش نعودوا قسموها على هذا النصيف نصف نصف، لا لا، ناخذوا من هذا النصف شوي، ناخذوا من هذا النصف شوي باش نوصلوها. حقا كان طريقة حساب فيها، مسألة كسور، يعني كسور كسور، تعرف شبه كسور الجبر اللي يقرأ الجبر، مسألة كسور يسموها أصل المسألة، وخذك منها أن تضيق أن تريض عن أصل المسألة، مش يقول من أصل المسألة، يعني حصص أصحابها. العول هذا هو، فهمنا العول؟ عرف العول أن تضيق المسألة عن أصل المسألة، يعني عن حصص أصحابها. هنا بيناتنا ابن العربي عنده الحق، يقال لك هنا الزيادة زادت، هي زادت الأسهم زادت، هنا شو يقولوا؟ لا جارت، ابن القيم يقول جارت، يعني فيه ميل عن القسمة الأصلية إلى قسمة جديدة. إذا فنبقى دائما نقول العول يأتي بمعنى الجور، ويأتي بمعنى الفقر، ويأتي بمعنى القيام على شؤون الأهل، ورابعا على قول الشافعي أن الإنسان تكثر عياله، تقول فلان عال أي كثرت عياله. طبعا والله في تفاصيل لا نريد، لا نريد الخوض فيها في المسائل اللغوية، ونرجعها إن شاء الله في مجالس أخرى إن شاء الله. وإلا اجزم يقينا باللي مفتاح القرآن الكريم بعد القرآن والسنة لغة العرب، لغة العرب، يعني الإنسان لازم يحيط بها علما. يلا المسألة الثالثة، تكلمنا عن المسألة الأولى شو سبب النزول، المسألة الثانية شرح الألفاظ الغريبة، احنا رمى ذكرنا شرح الألفاظ الغريبة، المسألة الثالثة دفع شبهة. تعرفوا أن جمهور إجماع الأمة الإسلامية انعقد على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الحر، لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربعة، لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربعة بنص الآية وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض الشاذين، نقول الشذاذ السنون، يخالفوا هذا من الظاهرية، بعض الظاهرية ونقولوش كلهم، الشيعة، الشيعة والظاهرية، بعض الظاهرية لا أقول كل الظاهرية، بعض الظاهرية والشيعة يجيزون التزوج بتسعة، يجوز المسلم، قالوا إن يجوز بتسعة، دليلهم الآية هذه مثنى زوج وثلاث شحال يقولوا خمسة وربع تسعة، وأكدها قال لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه تسعة خلاص. إذا أنت قد تقف مع واحد هكذا وأنت ما زلت درتش مثنى وخلاص، عندك درس مثنى، علاش قال مثنى؟ مش ماذا؟ اثنين اثنين ولا حبيته ثلاثة ثلاثة ولا حبيته قطع أربعة، شوف هو مسكين غاد مثنى راح حسبها اثنين وثلاثة أربعة، بل بلغ بعضهم يحكي القطب اللي كنت تصير انه اجاز التزوج ب 18. علاش؟ قال انا شغل هذا مع الاول كان يقول تسعة، بعد حضرت تفسير تاعنا سمعنا باللي قلنا فيه تكرار، قال لما لا يلا اثنين اثنين اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة ستة ولا لنا شحال عشرة زيد اربعة اربعة ثمانية 18. اشتغلنا 18 هكذا الناس تذكرنا. إنسان شوفها هاي نعمة العلم ونعمة السنة، أن المسلم اليوم يطلب العلم ويجيه شيء، أنا نحكم هذا في النص، نحكمه شفته بلي فيه معنى صح، ما نشدش غير فيه، نشوف وش كاين الدين قاع، هذا نحطه مع الدين قاع، نشوف ماشي نشد غير في هذا، أنا عندي هذا والأخرى نسيتها، نفوس كثيرة تمنع هذا صعب للأسف، شبهات يتبعها الناس والشهوات. الآن لاحظوا كيف نجيب عن هذه الشبه، قال مقالة الإمام القرطبي قال رحمه الله تعالى هذا مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة، يعني حقيقة أن الواو للتنوية فهو اثنين اثنين ولا ثلاثة ثلاثة قد جمع الواو هنا رأي تجمع زي وعبض ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته صلى الله عليه وسلم. والذي صار إلى هذه الجهالة شكون وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث ورباع. بل ذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين 18 زوجة تمسكا منهم بأن العدل في تلك السياق العدول عن هذه السياق يفيد التكرار 518 والواو للجمع 518 وكان قال وضخنا سوسودة شكون زوج زوج مية. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربعة. الآن نبدأ. جاء عند الأحاديث جاء في موطأ الإمام مالك وفي سنن النسائي والدارقطني حضور الحديث مهم يعني مهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أسلم غيلان ابن أمية الثقفي الثقفي نسبة إلى ثقيف من الطائف أسلم غيلان ابن أمية الثقفي وعنده 10 نسوة كان تحته شحال زوج بعشر نسوة جاهلية فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم أمسك منهن 4 وفارق سائرهن وش تفهم أمسك منهن 4 وفارق سائرهن 4 بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على القرآن يقول ناجي لاحظ. وأما ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. هذا نص في القرآن الكريم في سورة الأحزاب سيأتي إن شاء الله من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بتسع وفيها حكمة عظيمة على الزوج بتسع وعلى الزوج أكثر من 4 فيها حكمة. وأما قوله شوف لكان يجي يقول لك شوفوا مليحة لك هما تمسخروا بينا مقبل إحنا لك الآن تمسخروا بينا ليه يجي يقول لك الواو جامعة تجمع مثنى ثلاث زائد رباع تخرج منه. القرآن بماذا نزل بلغة العرب. هل خاطب العرب باللغة الضعيفة ولا باللغة الفصحى؟ خاطبهم بأفصح لغة. بالله عليك انت مثلا انت صاحبي ولا اخي في الله لو يجوا ناس يقولوا لي باللي قلت الناس يا ناس خذوا 2 3 4 حبيت تقول لهم دول 9 واحد يقول لك دي 9 كتابات خذ 2 3 4 مش قصدك خذ 9 هل هذا تصفونه بالجهل والعي ولا تصفونه بالفصاحة؟ الجهل والعي هذا انسان جاهل عي ولا لا خذ 4 6 8 يعني 18 خذ 18 خذ 4 6 8 مش قصدك 18 هذا وش هو لعب وجهل وعي. هل انزلك انت عبد مخلوق كما انا وصاحبي ننزلك من هذا ما تقولش مش يقول هكذا ورب العزه لن يقول هذا الكلام. الله حبيبي احنا 9 قلنا فانكحوا ما طاب لكم النساء 2 3 4 هل بيتكلم الله معنا؟ هذا في الحقيقه جهل بما لله عز وجل علينا من حقوق. فالانسان لابد اولا ترد عليه بالدليل بالحديث بعدين تقول له فرضا منع تسليم فرضا لو الواو كانت للجمع هل يمكن ان يتكلم انسان هذا صح؟ ثم يقال لهم ماذا فهمتم من قوله تعالى جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع؟ هذا وش هم يقولوا بني مثنى يعني عندهم جناحتين كان عندهم جناحتين كان عندهم 3 كان عندهم 4 يزيد في الخلق ما يشاء كان عنده شحال 600 جناح بعد هذا بتفهموا ايه خلاص افهمنا لك ذلك احنا مثنى ثلاث ورباع 2 2 3 3 4 4 ولا تزيد على هذه الحد. المسألة الرابعة وجوب العدل بين الأزواج. وجوب الأكل بين الأزواج، وتفصيل هذا سيأتي كما قلنا وين، بس هنسجلوها، يعني من المسائل التي تفيدها هذه الآية وجوب العدل بين الأزواج. مين فهمت؟ وإن خفتم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نفهم العدل من هذا الآية، وسيأتي التفصيل في آية أخرى. المسألة الخامسة، اعلم أن للعبد نصف مال الحر. لازم تعرفوا شو هي سورة البقرة. العبد يملك اثنين بس، يديش أربعة. لاحظنا العبد، العبد الذي ليس حرا أجاز الله له أن يتزوج شحال؟ اثنين بس مو أربعة. إذا قوله تعالى فكيهما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خطاب لمن هذا؟ للأحرار، للأحرار بدليل أو ما ملكت أيمانكم، والذي يملك شكون؟ هو الحر. هذا مذهب شكون؟ مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري. فهم قالوا هذا، شكون يخالف؟ شكون يخالف؟ قال لا، العبد ينكح أربعة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول تتزوج، يتزوج العبد شحال؟ أربعة كما الحر، يتزوج بأربعة كما الحر، وهو قول سالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد والزهري وربيعة وأبو ثور وداود الطاهر. بس استدلوا، وبس استدلوا الخير، العبد شحال يتزوج؟ أربعة العبد. عندك الحظ، علاش؟ أعطيني الدليل اللي يتزوج بربعة. تعمد حد يتزوج بربعة، وقيل عاد ما خرجت عليه هذا القول. هذا دليل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث وربع، خذيت ظاهر الآية خلاص المسبوق، إمام مالك وأبو ثور ما شاء الله. لاحظ يا أخي الكريم، هذا دليل إمام مالك، قال الآية عامة. تفضل تفضل، الآية عامة. ثانيا، أن الحر والعبد يشتركان في لذة واحدة، فلماذا يعني تفرقون بين العبد والحر؟ هذا الإمام مالك يستدل، قل كلاهما يعني يشتركان في لذة واحدة، فلماذا تحرمونه من أربعة؟ ثم هذا الإمام مالك رحمه الله يقول الأدلة كجمهور اللي قالوا للعبد ينكح اثنين بس. قالوا أولا الآية لا يمكن أن يخاطب بها العبد. لماذا؟ لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعبد لا يملك اليمين، هو مملوك، كيف يملك؟ صح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد تطليقتان وينكح اثنتين. كان حديث مرفوع شفناه سورة البقرة، العبد لا تفي طلق شحال؟ تطليقتين بس. احنا شحال؟ ثلاثة. الطلاق مرتان وعندك ثلاثة حق، عندك ثلاثة. الحر عنده تلك طلقات مش ما تشتوي له مرفوع إلا حتى تنكح زوج غيره. العبد ينفرض طلقة ونصف، خاصة دائما النصف، اديها قاعدة، العبد دائما النصف من الحر دائما فيما يقبل القسمة على النصف. مفهوم؟ مثلا الحر إذا زنى شحال يجلد الحر؟ 100 جلدة. العبد 50 جلدة، سيأتي معنا في سورة النساء. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني آية العبد يطلق شحال؟ تطليقتين. حتى عند الإمام مالك يطلق تطليقتين. زين العبد في النصف، نصف الديتان، ماشي نصف دية، يعني حتى اختلفوا معه هل فيها دية ولا لا، دائما منصف، دائما العبد نصف ما للحر. كذلك هنا قال كذلك في مسألة نكاح الزوجات له نصف ما للحر. كيف كيف؟ بنص الحديث هذا. الدليل الثالث إجماع الصحابة. وش قلنا؟ شكون قال هذا القول من الصحابة؟ عمر، زيد، عبد الرحمن بن عوف، زيد، علي بن أبي طالب، تعلم له مخالف من الصحابة؟ قال ولا مخالف له من الصحابة. إذن فهو إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ أما استدلالهم، أما استدلالهم بأن العبد والحر يشتركان في لذة واحدة، في الحقيقة هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الله يمن على عباده بما شاء لأجل رفعة درجته. شكون اللي أشرف، العبد ولا الحر؟ الحر أشرف يكرم، صح. نعطيك دليل، شكون اللي أشرف، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأتباع أمته؟ لذلك أعطاه تسعة. ما يجيش واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يشترك معنا في لذة واحدة، فلماذا يعطى تسعة؟ احنا نعطى أربعة. فنقول الله يمن على عباده بما شاء لرفعته قدرهم. كاين شيء آخر، مو بس لذة، كاين شيء آخر، قدر، كاين شرف، كاين جاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبيح له أن يجمع في عصمته تسع نسوة، الحر أربع نسوة، والعبد زوج. لاحظتم؟ إذن هذا هو القول الصحيح. فمن الآخر؟ من الدليل؟ بأدلة هي كثيرة، أربعة. كنا أخذ في العيد لعب فيها ساعة. المسألة شعرمة مسألة السادسة، الله يبارك. المسألة السادسة في هذه الآية خلص نقول أن تطرق إلى هذه المسألة أول. والله يلا صح. حكم التسري خلاف الزواج. التسري يعني ملك اليمين، بين قوسين ملك اليمين. السلام ورحمة الله وبركاته. سيأتي التفصيل، الفرق بين التسري وملك اليمين بإذن الله من القرآن. تدي كل شيء، تدي الفرق بين حتى الملك اليمين. أنا طول حياتي نعرف أن ملك اليمين والتسري يعني شيء واحد. فلما تدرس الفقه تصير الفرق ملك اليمين والتسري، هو يتشابه. احنا دوك نشرح التسري وش معناتها. ملك اليمين علاش يقول لك السورية، السورية مش السورية، السورية هي الامل مملوكة، الامل مملوكة، السورية هذا التسري يسموه، يدي ملك يمين يعني يستمتع بملك اليمين. هاش قصدي اساس ملك اليمين قد انت تملكه وهم بالصح، راك مزوجة واحد اخر، فانا لك مزوجة بعد بتاعك، صح. السورية هذه انت تطاؤها، أنت تستمتع بها ولا يستمتع بها أحد غيرك. ثم التسري هذا يجوز الحر يتسرى، يجوز الحر يكون عنده ملك اليمين، يجوز له. يلا يا شبيهم، شبيهكم صغير شوية، قلنا ما يجوز الحر يتزوج، لا يجوز الحر يملك اليمين، يملك هاي آيات أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت. بإجماع العلماء يجوز، وش بتطرق لنا الباب هذا، يجوز ملك اليمين. طبعا ضيقنا الباب، بينا منين يجي ملك اليمين في دروس كثيرة، الرق منين يجي والضوابط كذا، خلاص بنعاودوها. المهم ملك اليمين مشروع، صح. هل الإنسان إذا ملك اليمين يعني أمتى مش زوجتي تستمتع بها كما، لكن بحكم ملك اليمين مش زوجتك تستمتع بها؟ طبعا اذا زوجتها الواحد خلاص صارت محصنة، لكن قبل ما يتزوج حتى تشريتها او ملكتها في حرب تتسرى بها. وعندك مثلا ثلاثة اربعة خمسة ستة بالدراسة من غير حصر، ها من غير حصر، واحد يجي يقول لك التسري من غير حصر، السلام، التسري من غير حصر يعني او ما مكن ايمانكم ان شاء الله مياه تستمتع بمئة أمة براسك، هل يجب العدل بينهم؟ هل يجب العدل بينهم؟ لا، صح؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ واحد عنده أربع إماء هل يجب العدل بينهم؟ عنده ثمانية إماء هل يجب العدل بينهم؟ شوفوا الله عز وجل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فخير الإنسان عبد الحر خيره بين اثنين، إما يتزوج أربعة ويعدل أو ثلاثة ويعدل، يتزوج كم واحدة ويعدل، ولا ما قدرش يعدل واش يدير؟ يتزوج واحدة بس حرة، ولا ما ملكت أيمانكم. هذا تفهم منه جعل العدل في الواحدة، جعل حكم الواحدة حكم الإيماء كلهم. إذا الإنسان باتفاق العلماء أن الإنسان إذا ملك اليمين، إذا ملك اليمين عنده إيماء يملك دون حصر، زين. ثانيا لا يجب عليه أن يعدل بينهم، بدليل أن الله عز وجل قال إذا خشيت أن تعدل في تعدد تزوج وحدة، ولا ما كاش ملك اليمين، فلا موقع في تعدد، أنا ملك اليمين ما يدورش، لا يجب فيه العدل. طب نعم فهم الله لا شوية لا بأس. هذا يسموها العلماء يسموها إشارات القرآن، يعني بزاف يقول لكم القرآن توما قم تقولوا فيه بزاف أحكام، هاي آية شوف سمعها يعني فيها زو سطور تزبن منها عدة أحكام، والوالدة يربي عن شحال سبنا فيها 23 حكم، 23 حكم فيها رقم سطور. إذا فيه إشارات، مو بس اللفظ دلال العبارة، اللفظ حتى فيه إشارة. إذا يقول الله تعالى يا أيها العبد أحل لك أن تتزوج باثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفت ألا تعدل معك مخرجان، الأول تزوج واحدة بس أو تملك اليمين، كما تحب تملك اليمين، ما يجوز لا يجب عليك العدل، لا يجب عليك العدل. لو كان يجب عليك العدل باليمين ما أقولكش أو ملكة أيمانكم، قد غير مع واحدة ساعدنا، قد غير مع هذه الوحدة بس الحرة، لما لم يجب ملك اليمين العدل فيها أباح لك لا يجب. هذا اتفاق العلماء. قد يقول واحد يا اخي تتكلم في مسائل ما نشقع عيشنا، وين راه الجهاد في سبيل الله باش يكون هناك ملك يمين، وين راه احنا نفوسنا ما نش نملكوهم دول، والله العظيم باش تقول لي تملك يمين. انا شو يقولوا الفقه يحتاج الى معرفة الاشياء، لماذا؟ للتنظير. قد تأتيك بعض المسائل العلماء يبدأ يهضروا في يستدلوا لك، يقول لك وحكم هذا حرام او مباح كما ثبت في مسألة الآمة وكذا، انت بتعرفش مسألة الآمة، راح يقيس لك على مسألة، راح يقيس لك على مسألة في الإيماء او في العبيد، وانت ما لذلك ما تفهمش القياس، لكن تكون عارف هذه المسائل تفهم القياس، هذا تكون معك ولاني حاضر معك. هذه يسموها التنظير الاشبه والنظائر، كي انسان يعرفش قاعد دين ما يقدرش يقيس. يلا المسألة السابعة، في الرجل يسلم وتحته اكثر من العدد المباح، الرجل يسلم وتحت يده اكثر من العدد المباح، يعني العبد معه اكثر من اثنين، والعبد الحر معه اكثر من اربعة. اذا اسلم وش يجب عليه؟ يجب عليه مفارقة. هل يطلق مجرد اسلامه؟ بمجرد اسلامه يحرم عليه وطء واحدة منه كلهم ما يضعوش حتى يفارق الزائد على العدد المباح ويمسك خلي أربعة يخير في ما يحكي. قال نشد هذه ونشد هذه ونشد هذه ونشد هذه، وانتم الله يسأل تلاقى ان شاء الله أخرى. لاحظنا هذا هو الحكم الشرعي لدلالة حديث غيلان بن أمية الثقف. لو كان مسلما وتزوج أكثر من العدد المباح هو يعلم أنه حرام، فعليه حد الرجم، فعليه حد الرجم ليزوج أكثر من أربعة وهو يعلم أنه حرام، هذا عليه حد الرجم، يرجم مباشرة لأنه محصن متزوج. أعطيكم الآن لطيفة، يعني شيء نكتة هكذا يذكرها ابن القيم رحمه الله، يذكر ابن القيم رحمه الله وين؟ في الطرق الحكمية، إذا كنتم تذكرون في سورة البقرة لما دخلنا في أحكام الشهادة قلنا لكم بعض الناس يظن أن الشهادة هي البينة بقى، يعني الدليل القاطع، ولكن يمكن للحاكم أن يتوصل إلى معرفة الحكم والقضية بفراسته، يستعمل حيلة باش يصل إلى الحق، ما دام على باله مثل المظلوم، ولا بالي بلاد الشاهد اللي جابوه كذاب على باله، ما يجوز ليش نكذب الشاهد؟ جاب أربع شهود ما يسأل، جبت زوج الحق راه عليك، لكن أنا نحاول قدر الإمكان استعمل حيلة باش نوصل للحق. ضربت لكم مثال شكون؟ بس إياس بن معاوية، إذا ضربنا مثال إياس بن معاوية مثلا شاب شاب شوف الناس نعطيكم عقلية الناس اللي يدرسوا الفقه نحكي الفقهاء. بعض الفقهاء وش داروا؟ قال لك أنا نحكم غير بالبينة، وكي تجيني البينة لا ألتفت إلى أي شيء. احنا نقولوا صح البينة الواجب تستعمل غير البينة، لكن أيها القاضي إذا كنت تعلم أن هذا كاذب ومكذب فعليك أن تأخر القضية شوي، تروح تبحث عن حكم جهة أخرى وتوقعهم فيها. يجوزك تكذبهم بالصحة، تحاول كيفش تجبد الكذب منهم. إياس بن معاوية جاءوا له جماعة قال له شوف، قال له أنا مظلوم، وش بيك؟ فلان سرق لي المال تاعي، وش بي؟ أنا يسأل له مال ترى هذه بزاف، أنا يسأل له دراهم قال 1000 دينار وأبى أن يردها علي. حبش يرجع هذا، هل هذا مليء ولا معسر؟ قالوا مليء مليء صح. قالوا معليش، قالوا شكون؟ قالوا فلان بن فلان. يسمعوا على دير بلاد صادق، ما عندوش بينه، عنده بينه. قالوا ما كحت معك شاهد، شهد بلي سلفت له دراهم، ما كاش خلاص سقط في القضية. عباد هنا كما يقولوا اخر خلاص ما عندكش بينه. بس شو يسمعوا معاوية لا حب يوصل له الحق تاعه. قالوا روح للدار كي نبعث لك ارواح. بعث لهذاك السيد للرهان، بعث اروح كيف حد ما تكلمنيش قاع القاضي. قال هذاك علاش بعث لك؟ قالوا لا، قالوا راح يجينا مال من المنطقه الفلانيه، وانت ما دامك مسلم لازم نعطوك بيت المال سالفه، فنعطوك ان شاء الله كذا وكذا ان شاء الله. بارك الله في اسمه واختار مين بعث لك ان شاء الله اروح. وغير خرج منها عاود جبل هذاك المظلوم مروه، روح ليه قول له قال اعطيني مالي ولا نشتكيك لياس بن معاوية. وقال لك المظلوم كي راح للظالم قالوا هات المال تاني ولا نشتكيك لياس بن معاوية. هذا وش يقول؟ قالوا كان يشتكيني لياس بن معاوية يحرمني لياس بن معاوية بس من الحق هذا. قالوا هكذا قالوا لو جاي يكثر من بعد. فلن بعد ما ايام سقايو يسمع مروح جمع البغولة وبشير يفد لما جمع الكاميونات بكل من البيغان باش يحمل جمع الإخوة. قال قرطوا عش خدمة دي ما خلصت أمس كنا وضعنا السلامة فيكم أنا فعلي خطر. قالوا اذهب فليس لك لدينا شيء، إني فعلت ذلك عمدا لأصل إلى حقك. يعني كنت أعلم أنه مظلوم. شوف ناس الإسلام الحكمة ليصل إلى الحق تاع الناس، هو ما كانش بيه نفسه يصل بإذن الله يجيب البينة. هذه اسمها الفراسة، تقعد عندك بدي يحكي لك عندك لو صادق وعندك كذاب ما عندكش بينة خلاص. هو الشرع شغل تحكم بالبينة الله غالب، بس أنت حاول قدر الإمكان حاول تصل إلى حقي. حاول من هذا هذه الحكاية أنا أحكي لك. تعرف قصة سليمان وداود؟ تعرفوا قصة سليمان وداود؟ تعرفوا قصة سليمان وداود؟ تعرفوها؟ معليش خطرة أخرى إن شاء الله نحكيها لكم. مهم مهم ففهمناها سليمان سبحان الله. ففهمناها سليمان. هذيك المرة اللي تنازعت الولد، هذه تقول أنا وليدي هذيك تقول أنا وليدي. تعرفوها؟ هذا وليدي أنا وليدي، عندك بينة ما عنديش بينة، أنتِ عندك بينة ما عنديش بينة. كان عارف بلادي صادقة وهذي كاذبة. خلاص قال لها عندي حل. حكم الوليد قال نقسمه نصفين، كل واحدة تدي نصف. فواحدة عيطت قالت صرخت وقالت لا أعطاه ولا قال هذا وليدك اللي حنت عليه يا وليدك ما أعطاه. شوف شو يحكم يعني مظاهر. قال الآن ابن القيم يحكي لك حكاية. قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. طبعا هذه كذلك يحكيها القرطبي في التفسير، لكن القرطبي يحكيها مطول، ابن القيم يحكيها يعني بملخصة. قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وكان في مجلسه كعب بن صور. وكعب بن صور معروف بالفراسة، معروف الفراسة يعني يقعد معك واحد يعرف ايش حتقول، يعرف يقعد معك يعرف ايش حتقول، ايش عارف انت وش كما اقول وش تسوى وش ما تسوى، لك صادق ولا كاذب. فراسة دي الله عز وجل اعطاها العباد خصهم بها، شيء بالتجربة ياتي بالتقوى ياتي كذا بالتجربة، مو بس التقوى ياتي كذا بالتجربة. اما الحديث اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بعين الله فانه ضعيف الحديث، لكن يقول الشيخ الالباني لما ضعفوا قال ومعناه صحيح لقوله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين اي المتفرسين. شوف فيك يعرف قال وكان في مجلس كعب بن ثور وكانت لديه فراسة عجيبة في الحكم. قال فدخلت امرأة هذه فشكت عنده زوجها. لا تشكي زوجتها لكن شوف شكوى لكن ما احنا ايش تقول. فقالت يا امير المؤمنين هو من خير اهل الدنيا. قالت من خير المدينة من خير اهل المدينة هو من خير اهل الدنيا. يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي. جت شكوها ثم ادرك الحياء فسكتت. فقال عمر الخطاب هز رأسه وقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء. أسكت ما يعني ما وصلت له الرسالة. قد أحسنت الثناء. فلما خرجت قال كعب بن ثور يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى مو في الثناء. اشتكت لك بزاف حاجة كبيرة. قال وما اشتكت؟ قال إنها تشكو زوجها. اشكي زوجها. فقال ادعوها فلترجع. جيبوها فلترجع. ارجعوها. ويجي رجلها كذلك. جاب رجلها. اجلسها. احكم فيهم يا كعب بن ثور. احكم تبغ الان فيهم. فقال او احكم فيهم. وانت شاهد. او خطاب العدل. قال انك فطنت لشيء لم افطن له. كل سلامة. قالوا انك فطنت لشيء لم افطن له. فقال يلا احكم بينهم. فقال ان الله تعالى شوف الفقه. ان الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال فحكمي فيك ان تصوم ثلاثة ايام وتفطر عندها يوما وان تقوم ثلاث ليال وتبيت عندها ليلة. فقال عمر الخطاب والله هذه اعجب من الاولى. يعني تعجبت الان اكثر من قبل. يعني انا مع الاول تعجبت كيفاش مرت باللي شكات زوجها. دوك تعجبت كيفاش هذا الحكم العجيب. هذا حكم العدل. هذا هو العدل. لاخاطر الله عز وجل مش اباح للانسان مش اباح. اباح له يتزوج بربعه. يعني اكيد راح يبات عند وحده يوم يبات عند ثانيه يوم يبات عند ثالثه يوم يبات عند ربعه يوم باش يولي للاولى. اذا يبات ثلاث ايام خارج عنها. فقال العدل انك ثلاث ايام صوم براسك حتى المغرب وقوم الليل حتى صح. المهم كاين ليله لازم تقضيها معاها ويوم لازم تقترب منها. بيناتنا كاين واحد يحكم في هذه الجمله هكذا لا حول ولا قوه. قال له اذهب فقد وليتك البصره. هذه فائده ذكرناها بمناسبه تفسير هذه الايه انك تستنبط منها شيء حكم شرعي وهو ان الانسان عليه ان على الاقل ان يعاشر زوجه ولو بالكلام ولو بالكسرى ولو ان يقترب منها كل اربعة ايام يروح لها. ما دام العدل ثابت بين اربعة فيجب لها العدل كل اربعة ايام تروح لها يصر معها تحددها. سبحان الله هذا واجب. يعني الناس يقول مع البرجاء الدنيا لحال شان ساعة غير خمسة احلات هذا وين بدأت احلات. سبحان الله قرآن كلام ربي شعر القرآن لازم يفهموه. يلا خلاص دفع شبهة. المسألة الأخيرة نختم بها المجلس. ما نقولش المجلس ولكن هذه الآية هل يجوز الزواج أو نكاح اليتيمة قبل البلوغ؟ يعني احنا قلنا يجوز للإنسان اللي يكون يتكفل بيتيمة يعطي لها صداقها يجوز له يتزوجها قبل ما تبلغ. قبل ما تبلغ هذا للعلماء ظاهر الآية وش يفيد؟ مش ظاهر الآية وش يفيد؟ كان شفتم ما لا تعديله فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكحوا ما طاب لكم من النساء وش ظاهر وش يفيد؟ أنه يجوز. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا ما تعرفوا من شفتم إذا ما ارتاحا زوج غيرها. إذن يجوز زوجها لكن أعطيها البعض. هذا ظاهر الآية. والعلماء في هذا لهم قولان مشهوران. الأول الإمام مالك والشافعي والثوري رحمهم الله جميعا قالوا لا يجوز تزوجها وتزويجها إلا بعد البلوغ. يعني ما يعقدش عليها الرجل ما تزوجهاش حتى الواحد. يعني اليتيمة لا تزوج لأحد حتى تبلغ. وهذا قد يقول لكم هذا قد يحدث يا اخوان، قد يجي واحد يشوف عندك فتاة في البيت انت كافلها، يجي يقول لك لا تزوج هذه نعقد عليها من الان، وش تقول له؟ تقول له اصلحت تبلغ. على قول مالك الشافعي وسفيان الثوري لا يجوز تزويجها، تقول عذب لا يجوز ما تحضرش معنا في السير. فهمت؟ على القول، على القول الثاني طبعا، على القول الثاني هو قول ابي حنيفة ورواية احمد في المشهور وقول اسحاق يجوز تزويجها ولو قبل البلوغ، زوج الواحد بشرط مهر المثل، هذا بالاجماع مهر المثل لابد، لانها ليست اهلا قلنا بالتبرع، ليست اهلا باش تبرع. والادلة على هذا، لانه هذا الصحيح انه يجوز تزويجها قبل البلوغ، الادلة على هذا طبعا او اكثر من استدل لهذا هو شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، سنعطيكم المصادر لترجعوا لها المسألة هذه افضل تكتبوها يعني. أدلة يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن، سيأتي تفصيل هذا نفس الحكم هذا، يستفتونك في النساء اليتامى وش ديروا؟ قل الله يفتيكم فيهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن، هذه قالت نزلت عائشة كيش فسرتها؟ كيش فسرتها؟ كيش فسرتها؟ قالت نزلت في الرجل تكون تحت حجره اليتيمة فلا يعطيها مهرا مثلها، لا يعطيها مهرا مثلها فوق، فقال الله عز وجل الله عز وجل ما يزوجهاش الا بمهر مثلها. الشاهد اين هو؟ استدلال عائشة، فهمت باللي صغيرة والله قول عائشة. ثانيا ثانيا انتبهوا انتبهوا، طفلة لو كان تبلغ يقدر يجبرها يكفلها على ما تلاش مهر مثلها، يقدر يجبرها كي تبلغ تقول لي لا ملكت نفسها صح، تقول هي تطلب المهر كاه. فلما نهاها الله عز وجل ان لا يتزوجها الا اذا اعطاها مهر مثلها، هذا يدل انها ما زالت صغيرة، هذا يدل على انها لا تزال صغيرة ولم تبلغ بعد، هذا استدلال ابن القيم وابن تيمية ايضا. كذلك استدلوا بحديث طبعا الحافظ ابن حجر تعقل شافعي وقال امام هذا الخلاف، قال ويحتاج المنع الى دليل قوي، يحتاج المنع منع تزويج اليتيمة قبل البلوغ الى دليل قوي، والدليل على من السنة روى الترمذي وابو داود والنسائي واحمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها، اليتيمة تستأمر في نفسها، فان صمتت فهو اذنها، ان سكتت فآذنت فإذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، فلا جواز عليها. الأشجل إن صمتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها. إذا نخطفنا لو سكتت قبلت يعني يجوز تزويجها، يجوز تزويجها. وهذا التلميذ رحمه الله ذكر الخلاف في السنن لما روى الحديث، قال وقد اختلف أهل العلم في هذا، ذكر الأقوال كلها، ونصر القول بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 32 الصفحة 43. سئل رحمه الله عن بنت يتيمة، سئل عن بنت يتيمة ولها من العمر 10 سنين ولم يكن لها أحد وهي مضطرة إلى من يكفلها، فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها أو لا؟ فأجاب هذه يجوز تزويجها بكفء لها عند أكثر السلف والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، وقد دل الكتاب والسنة على ذلك، وجاب الآية ويستفتونك في النساء، وجاب الآية الحديث تاع عائشة في سبب النزول، وأتى بالحديث تاع الترمذي رحمه الله تعالى. كذلك نصر هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 100. ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إذا كان يجب المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قبل الشروع في هذا يوم الجمعة إن شاء الله نشرح في تفسير هذه الآية. نريد أن نلخص، نقرأ الآن سورة النساء وشوفوا أنتم هل شيره ثالث ولا كشيره وهارب ولا مريح. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، حتى الآن ماشي ما من ذكرين معلومة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وجوز والأرحام، إذا قلت والأرحام شو معناتها؟ تعظيم السلف. إذا قلت والأرحام السؤال بالرحم، تقول بحق الرحم اللي بيني وبينك تعطيني كذا، صح. والسؤال بالله يجوز؟ نعم يجوز. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ما ترقيبا حفيظا مترقب كل شيء تفعلونه. وآتوا اليتامى أموالهم، ما معنى اليتامى؟ شكون هم اليتامى؟ وآتوا اليتامى، إما أنفقوا اليتامى الذين هم في حجوركم، وإما آتوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ زائد الرشد. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ما تديش مالهم الطيب وتتحط لهم الخبيث، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إياك أن تأكل من مالهم إذا كنت غنيا. لو كنت فقير معليش كل، إذا كنت فقير صرف على نفسك مقابل ما تقوم بعنايته. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. شو معنى الحوب؟ الإثم. الإثم ما هو أصله؟ زجر الإبل، سمي الإثم لأنه يزجر به. بعدين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم إن ظننتم ألا تعدلوا في اليتامى، النساء هذولهم تحت حجوركم، فاتركوهن ما شاء الله حرات وانكحوا طابة. ما تما طابة؟ مفروض من طابة. انكحوا الطيبات، يريد الصفة، انكحوا الطيبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، خاصة تفر بذات الدين، تربت يداك، الطيبة هي ذات الدين. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي اثنين اثنين، تحبوا تدوا اثنين اثنين تدوا اثنين اثنين، وثلاث أي وث أو ثلاث، تحبوا تدوا ثلاثة ثلاثة تدوا بعد ثلاثة ثلاثة، أو ربع وربع، تحبوا تدوا أربعة أربعة تدوا أربعة، تحبس هنا. وردين على جهل الرافضة وبعض أهل الظاهر اللي أرادوا ما قراش قرطبيلي تمنيح على الجهاد، فمثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. شحال يجوز لك تتزوج؟ بربعة، والعبد باثنين. هل هناك من مخالف؟ إمام مالك خالف، لكن الصحيح أنه اثنين بس، صح. إذا واحد تزوج بأربع حرائر، تزوج بأربع حرائر، يجب عليه العدل، يجب عليه. وكان عنده أربع إماء، مش يتزوج بهم، أربع إماء ولا عشرين أمة، لا يجب العدل بينهن. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، مستنبط حكم، حكم لطيف عطاءنا المقيم، شنو؟ أن الإنسان ليس له أن يبتعد عن زوجته أكثر أربعة أيام لتأليف قلبها، الأمور مهمة جدا. زيد كذلك، فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لماذا سموه ملك اليمين؟ لأنه يسند دائما الأمر العظيم لليمين، لأنه هذا ملك اليمين أمر عظيم، لازم في حقوق. أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ما تتعولوا؟ ذلك أدنى، أقرب، ألا تعولوا أي ألا تظلموا، ألا تظلموا، ألا تجوروا. ومن هذا الكلمة سموا فريضة، عملية الفرائض العول، وهي الجور، الميل عن قسمة إلى قسمة أخرى. هناك معاني أخرى للعول، منها فقر والقيام على العيال، وذهب الشافعي إلى كثرة العيال. وإن كان الزجاج رحمه الله وغيرهم يردوه قول الشافعي، يقول لك الذي تكثر عياله لا نقول عنه عالة، إنما نقول أعالة، ما يقولوش عالة، يقولوا أعالة بالهمزة. لذلك ضعف قول الشافعي رحمه الله تعالى. وآتوا